تفسير الآية 49 من سورة يونس، يقول تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الناس، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال، وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: إني لا أقدر ولا أمتلك وليس بيدي مطلقا منع أي ضرر أي شر أو جلب وإحضار أي نفع أي خير لنفسي إلا الذي شاء الله من ذلك، فيملكني ويعطيني هذا النفع أو يمنع عني هذا الضر بتوفيقه وتيسيره، فلا يأتيني خير إلا منه، ولا يدفع عني شرا إلا هو، فكل الأمور مفوضة موكولة متروكة إليه، فما شاء أن يحدث لا بد حتما أن يحدث، لأنه هو وحده الذي يملك كل أسباب النفع والضر والهداية والضلال، ولو منع كل القوى والطاقات والإدراكات عن خلقه لتوقفت الحياة تماما، وما نفع أحد أحدا أبدا بخير ما، وما اهتدى لصواب، وما أضر أحد أحدا، وما منع عنه ضررا ما وقع به، فهو سبحانه النافع الضار على الحقيقة ومن حيث الأصل، وما أعمال البشر إلا أسباب من أسبابه. برجاء مراجعة الآية 76 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. إنه تعالى وحده الذي ينفع، إما مباشرة بأن يصل الإنسان بعقله الذي وهبه له إلى ما يريد من سعادة في دنياه وأخرى، ويحسن اتخاذ أسباب ذلك ما استطاع، فيعينه ويوفقه ويسدد خطاه وييسر له الأسباب، وإما بصورة غير مباشرة بأن ييسر له آخرين لعونه، وإن أصابه ضرر ما فليراجع ذاته وأسبابه التي اتخذها لتصحيح الأمور. إن كل من النفع والضرر هو مما يشاء الله تعالى للإنسان حسب ما يشاء ويختار هو بكامل حرية إرادة عقله من أسباب هذا أو ذاك. إن الإنسان لنفسه يجتهد قدر استطاعته أن يحقق النفع والسعادة له، وأن يمنع الضرر والتعاسة عنه باتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة لذلك، لكن لن تتيسر هذه الأسباب ولن تتحقق نتائجها إلا إذا شاء الله تعالى، أي إذا يسرها ووفق فاعليها ومتخذيها، ولم يمنعهم أو يمنعها بشيء من الأشياء. فإذا كان هذا حاله مع نفسه أقرب شيء إليه، فكيف ينفع أو يضر غيره؟